بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الفرق بين هذا الباب والباب السابق وهو باب الرياء أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالمرائي يرائي من أجل الحصول على الدنيا، والذي من أجل الحصول على الدنيا وهو الثناء، والذي يعمل من أجل الدنيا يعمل من أجل الدنيا مراءة، فبينهم عموم وخصوص مطلق. فمن عمل من أجل الدنيا فقد رأى، ومن عمل الرياء فإنه قد أراد بذلك حظوظ الدنيا من الرياء، من السمعة، من طلب السمعة والحمد والثناء عند الناس. قوله باب من الشرك إرادة الإنسان، هذا الباب يدخل في شرك النيات. والنبي عليه الصلاة والسلام في الباب السابق في باب الرياء قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي. والحديث عند ابن خزيمة، غير الحديث الذي ساقه المصنف في المتن. فيدخل في النية بمعنى أن العمل في ظاهره صلاح، من أداء الصلاة والصيام مثلا والصدقة ونحو ذلك، لكن نية فاسدة. فقال هنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، فمن أراد الدنيا حبط عمله، فمن أراد بعمله الصالح الدنيا حبط عمله والعياذ بالله. وهذا باب خفي خطير، لا سيما على الصالحين، فإن الشيطان يدفع الصالح بعد أن يثبط عن الطاعة، فإذا عمل الطاعة ولم يثبط عليها يطرق عليه هذا الباب، إما باب الرياء وإما باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والواجب أن يخلص العبد عمله لله لا لطلب الدنيا، ولا ينظر إليها، وما أتاه من إخلاصه للعمل في أداء عبادة فهو ثمرة من الثمرات. بمعنى أن الإنسان ينظر في عمله إلى الأصل ولا ينظر للثمرة. فلو أن إنسانا عنده مريض وقال: أريد أن أتصدق من أجل أن يشفى المريض، لا من أجل أداء هذه العبادة ولا من أجل أن يرضى الله عني، هنا من أجل الدنيا، يحبط العمل. لكن تنظر للأصل فتقول: أتصدق من أجل تكفير سيئاتي، فقد يكون أذنبت ذنبا، وقد يأتي من ثمراته شفاء المريض. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجل فليصل رحمه. فأنت تؤدي هذه العبادة وما أتى من ثمرة تبع لها، فأنت في إخلاص النية تنظر للأصل وهو ابتغاء مرضات الله وابتغاء الثواب، وما يحصل من ثمرة ترجوها أو لا ترجوها تأتي تبع. فلا تزكي مثلا مالك، قال: فلا تزكي مثلا مالك من أجل أن يزيد، ولا تريد ما عند الله من الثواب، هذا من أجل الدنيا، من أجل نماء المال وزيادته، وإنما تؤدي الزكاة من أجل أداء تلك العبادة ليرضى الله عنك، ويأتي منها الثمرات من تزكية المال ومن طهارته، وقد يكون فيه صلاح للذرية وما فيه من دفع الكروب والمصائب ونحو ذلك. فتنظر للأصل ولا تنظر إلى الثمرة التي تؤدي إليها. والحديث الذي في البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه، من باب الحث على أداء تلك العبادة لأن لها ثمرات، وهذه من ثمراتها. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. لذلك البخاري قال: باب من زاد عمره بصلة الرحم فيأتي الثمرة، لكن الأصل ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا ابتغي غير وجه الله من شفاء المريض فقط، ومن نماء المال وزيادته فقط، والتصدق مثلا من أجل صلاح الأولاد فقط، يدخل هذا في هذا الباب. ومن ذلك لو أن طالب العلم يطلب العلم من أجل أن يحصل على وظيفة فقط، وليمدحه الناس عليها ونحو ذلك يدخل والعياذ بالله في هذا الباب. وفي صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم المتصدق والمجاهد وقارئ القرآن، وكلهم يعملون أعمالا صالحة، فلما فسدت نياتهم كان عقابهم والعياذ بالله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ولم يشفع لهم تلك الأعمال الصالحة التي يؤدونها. فواجب العبد أن يجعل يجرد نيته لله، وهذه دعوة الله للخلق. قال سبحانه: وما أمروا، يعني كفار قريش وأهل الكتاب وجميع الناس، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء فقط يعبدوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فإخلاص العبادة بهذا جاءت الرسل، وبه أمر الله جميع الخلق. فلا تجعل النية لغير الله، لا لدنيا ولا لأجل الناس، لا رياء ولا سمعة. والعبد يجاهد نفسه وقلبه لدرء ما يلقيه الشيطان على الأعمال الصالحة. فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يقصد بعمله الصالح مآرب الدنيا وثمرات الدنيا من وظيفة أو مال أو جاه ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، ويحبط العمل. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الدنيا وزينتها، ما أراد وجه الله، فعل من أجل الثمرة فقط، أنفق من أجل أن ماله يزيد، لا من أجل ابتغاء وجه الله، أنفق من أجل يشفى المريض، لا من أجل ابتغاء ثواب الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم ما قصدوه وما نووا به من أجل النية. وهذه الآية عامة، فكأن هذه الآية تقول: من تصدق من أجل أن تكثر مثلا عنده سياراته ويشفى مريضه نعطيه منها، لكن هناك آية قيدتها. فليس كل من طلب الدنيا وسعى إليه وفسدت نيته يعطى سؤله، بل قال سبحانه في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فمن أراد الله أن يعطيه تعجيلا لما طلبه وإحباطا لعمله في الآخرة عجل له. وإذا شاء الله أن لا يعطى شيء لا في الدنيا ولا لا يعطى في الدنيا، لا يعطى في الدنيا. بمعنى لا يفهم من هذه الآية أن كل من عمل من أجل الدنيا أنه يحقق أن أمنيته تحقق له، لا، فإنما هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى: ما نشاء لمن نريد. إذا شاء الله أعطاه بفساد نيته ويعاقب يوم القيامة على شركه، وإن شاء الله عز وجل منعه عن ذلك سبحانه. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني نعطيهم أمنياتهم كاملة وهم فيها لا يبخسون كاملة. لكن في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها. يدل على أن الشرك، أن من أراد الدنيا يحبط العمل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأعمالهم والعياذ بالله باطلة التي عملوها، لأنها لم يقصد بها وجه الله، والله كريم لا يرضى أن تصرف العبادة معه لغيره، يتركك مع عملك وشركك لغيرك. أما من ابتغى وجه الله فالله يثيبه، قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فكل أمر ييسر له مع التقوى والبذل، ومن بخل واستغنى وكذب الحسن فسنيسره للعسرى. ولما سمع هذه الآية العظيمة معاوية بن أبي سفيان بكى، لأن هذه آية عظيمة، يعني كل إذا زاغ قلبك من أجل الدنيا متوعد بالنار، لكن الذين يسلم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم ألا تزيغ نيته من أجل الدنيا أو طلبها أو زخرفها. والله سبحانه يقول: قل متاع الدنيا قليل. وقال سبحانه وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارع مغفرة ربكم وجنة عرض السماوات والأرض، وقال فسبقوا الخيرات. أما الدنيا مثلما قال الله عنها أعلم أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر أموال والأولاد، وقال وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فالدنيا قصيرة ولا تنظر إلى ما فيها ولا تنظر إلى متاعها وزهرتها، إنما اجعل قلبك معلق بجنات النعيم، تريد ما فيها من نعيم وتريد ما فيها من سرور وتريد ما فيها من لقاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالشاهد من الآية السابقة أن من أراد بعمله الدنيا يحبط عمله، فهو من لأنه من الشرك. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدرهم، يعني عبد تعيس يعني سقط على وجهه، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الدرهم والمادة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعس ويهلك، تعيس يعني هلك، عبد الدرهم يعني عبدت الذهب، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار وهو الذهب، تعيس عبد الدرهم وهم عبدة الفضة، الدينار الذهب، الدرهم الفضة. فالذي يجري خلف ملذات الدنيا من الذهب والفضة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ألا يحب إلا فيها ولا يبغض إلا فيها ولا تكون إلا همه ويصبح ويمسي عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا من كانت تلك صفاته بالهلاك والثبور والتعاسة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، كساء معلم يعني عبدت المتاع، تعيس عبد الخميلة يعني الثوب المخمل، الذين يجرون خلف الترف. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. هذه الأربعة الله عز وجل يقول في الآية الأخرى على العموم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالله عز وجل وصف من اتخذ إلهه واتبعه بأنه من اتبع هواه بأنه هلاك، بأنه إله. أرأيت من اتخذ إلهه هوا، فالإله فجعل الله سبحانه وتعالى الهوى مألوه من دون الله. وقال سبحانه زين الناس حب الشهوات من نساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعام والحرث العموم. قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني إذا أعطي من هذا المال يرضى به، وإذا لم يعط من هذا المال يسخط على صاحبه، لأن همه فقط هو المال والسعي والجري وراء الدنيا. من كان ذلك هلاكه دعي عليه، من كان ذلك من كانت تلك أفعاله دعي عليه بالهلاك. تعيس وانتكس، تعيس كأنه سقط ثم بعد ذلك سقط على رأسه، تعيس وانتكس، تعيس وانتكس، فانتكس على رأسه، الأول سقط ثم الآن ارتفع وسقط على رأسه. تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لن تقش، يعني لم يجد أحد أن يخرج الشوكة التي خرجت في جسده، أو وإذا شيك فلن تقش، يعني ما استطاع أن يخرج الشوكة من جسده. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره متعسر عليه حتى الشوكة لا يجد من يخرجها من جسده، أو لا يستطيع هو إخراجها من جسده. ثم بعد ذلك الشاهد طوبى لعبد درهم، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد كله عبد عبد عبد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من عمل، وصف أن من أراد بعمله الدنيا من المال وشهواتها دون ابتغاء وجه الله بأنه عبد لها من دون الله والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا آخر من أهل الآخرة فقال طوبى لعبد، طوبى اسم الجنة، كان يقول الجنة لعبد أو هنيئا لعبد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان الفرس لجام الفرس يأخذه في سبيل الله يعني مجاهد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه من الغبار في سبيل الله والجهاد فيه سبحانه وتعالى، أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه لأنه يسير ويجاهد من أثر الغبار، من أثر التراب الذي يسير فيه من أجل كلمة الله، مغبرة قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا جعل ليحرس الجيش يحرسهم، بمعنى أنه متواضع مطيع فيما يأمر به قائد المسلمين من أجل طاعة الله، إذا جعل في الحراسة يحرس الجيش يحرسهم ما يتكبر ويتواضع. وإن كان في الساقة يعني وإن كان في مكان خطير في خلف الجيش يكون في الساقة، لأن من خلف قد يدهمهم العدو فلا أحد يقاتل دونهم، أما من كان أمام فمن كان خلفه يدافع، لكن هو خلفهم فلا أحد خلفه يدافع عنه، ومع ذلك إذا قيل اجلس في ذلك المكان المخوف يمتثل ويجلس، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بتلك الصفات، إن استأذن لم يؤذن له، يعني إن استأذن عند الأمراء والولاة والكبرى والوجهة وأهل المال لم يؤذن له، إذا استأذن الدخول عليهم والجلوس معهم لا يأذنوا له لأنهم لا يعرفونه، فهو عبد تقي خفي لا يظهر نفسه. وهذا في شاهد بمضمون الحديث بمفهوم المخالف الحديث أنه لا يريد بعمله الدنيا، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لغيره طلب الشفاعة، فلان افعلوا له كذا، إن عند الولاة ونحو ذلك يكتب الولاة أو الوجهة أو الكبرى يشفع عند الآخرين، وإن شفع لم يشفع، يعني لم تقبل شفاعته لأنه غير معروف، ومع ذلك لأنه ابتغى وجه الله في الجهاد في سبيل الله رفع الله درجته وأدخله الجنة، فقال طوبى لعبد لأنه أراد بعمله الآخرة. أما الصنف الأول أراد بعمله الدنيا فأشرك مع الله وحبط عمله وتوعد والعياذ بالله بالنار. فليحرص المسلم أن يكون قريبا من الله عز وجل، لا طالبا للشهرة ولا للمادة ولا للدنيا، فكلها تفنى، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، واحذر زيغ القلب من أجل الدنيا أو من أجل الناس. ولهذا وهو المصنف على هذا الباب باب من الشرك رد الإنسان بعمله الدنيا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.